ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. Do you not see that Allah has sent down rain from the sky and the earth becomes green? Indeed, Allah is subtle and acquainted.